قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا الذي بالسموم حساك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك وإذا ترى بطون النحل تقاطرت سهدا فقل للسهد من حلاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك قل الوليد بكى وأجهس بالبكى لدى الولادة ما الذي أبكاك وإذا ترى النخل مشقوق النوى فاسأله من ذا الذي شق نواك وإذا ترى بطون النحل تقاطرت سهدا فقل للسهد من حلاك الله الله في كل الأمور جميعها إن لم تكن تراه فإنه يراك. أحبائي المشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب ضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة. مشاهديك ومستمعيك أهلا بكم جميعا. بارك الله فيكم. تبارك الله. فيعني آثرت أن أبدأ بهذه الأبيات الشعرية التي تجمع على أن هنالك هو الله الواحد الأحد. والله سبحانه وتعالى له صفة قد اختارهم. واختارهم على عينه. بملكات عندهم ولكن بعد فضل الله بالاصطفاء. وهؤلاء الصفوة لا طرق عندهم انما هو طريق واحد فقط. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اذا فضلت ده كان هو طريق واحد ليس الطرق مثلا ولا تتبع السبل. هو طريق الله طريق واحد. نعم. اما سبل الشيطان اسمها سبل. اي سبيل بعيد عن كتاب وسنة تحت اي عنوان هي سبل الشيطان. لكننا اذا خطونا يعني نحو خطوات الصفوة ونختفي اثارهم فهذه الخطوات في طريق واحد لا طريقة. ما فيش طريقين ابدا عند الله. طريق واحد. نعم. وان لو استقاموا على الطريقة. نعم. لا استقيناهما عن غدق. الله. هذا خط الصفوة. يعني يطيب لي ونحن على عتبات الانتهاء من شهر رمضان الفضيل الروية سوف تستكشف اليوم بشكل الله تبارك وتعالى أن يكون حوارنا مع فضيلتكم بعد هذا التجوال والتطوار الذي حدث على مدار الشهر الفضيل حول حوار مع محب الصف. والله يعني كما قال الشافعي في درسه أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو أن سواء في البضاعة. فرد تلميذه عليه قال تحب الصالحين وأنت منهم لعلهم ينال بك الشفاعة وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. الله. يعني هل أخطئ إذا قلت مرة ثانية؟ يعني أنا والله يكسر جسد هذه الأبيات الجميلة للشافعي. يعني الشافعي تواضعا يقول أحب الصالحين ولست منهم لا. لعلي أن أنال بهم شفاعة. لأن الرجل يشرح في 70 من قومه وجبت لهم النار. الصالح رجل الصالح رجل العالم العامل الشهيد يشرح 70 أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو أن سواء في البضاعة. فيقول تلميذه النابه تحب الصالحين وأنت منهم لعلهم ينال بك الشفاعة وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. حتى قال الإمام أحمد لابن الشافعي والله إن أباك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة في قيام السحر. سبحان الله العظيم. الله أكبر. وكان إذا ذكر الشافعي أو أحمد أو مالك عند الإمام مالك أو الشافعي أو أبو حميد سبحان الله عند الإمام أحمد وكان في نهاية أيامه وكان من الألم متكئ يجلس

الثالث المهم يعني بالترتيب. قال ان اردت ان تعصي الله فاعصيه في مكان لا يراك فيه. صعب. هل هذا صعب؟ قال ان اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزق الله. اصعب. ان اردت ان تعصي الله فاعصيه في ملك غير ملكه. اصعب واصعب. اذا اردت ان تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له اخرني حتى اتوب. صحيح. اذا عصيت الله وحصرت بين يديه يوم القيامه وسالك لما عصيتني قل انا لم اعصك يا رب. يا رجل استفاء عند الاخيره دي كان اكون كذابا في الدنيا واكذب على الله في الاخره اشهد الله اني لا اعود الى الذنب مره اخرى. فشوف الصفوه كيف يصفها. اكون كذابا في الدنيا واكذب على الله في الاخره فكيف يعني؟ وهو يعني قد يفهم القارئ انه يعطيه رخصه ان يكذب على الله. لا. ولكن هو من باب الحياه. هو لا هو من باب الحياه. يعني اذا كان الله سترني في الدنيا وكذبت وقعدت عملت يعني زي ما بيقول ابو علي ولا عملت كذا وكذا. لا لا لا لا. لكن عند حقائق الامور لا لابد من الانسان ان يتوقف. فصفه الصفوه موجوده في كتاب الله عز وجل. واولهم رسل الله وانبياء هؤلاء المصطفين الاخيار. ياتي من بعدهم هذه يعني العصابه المؤمنه التقيه النقيه التي فيها كل الصفات الممدوحه في كتاب الله عز وجل. منهم ان ياتمروا باوامر الله عز وجل وينتهوا عن نواهيه. ومدحه بالقران. نقول ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض. سبحان الله. يا ايه اللي خلى واحده زي امراه عمران تقول يا رب اني نذرت لك ما في بطني محرره. ليه لا انظر انا في كل عائله كما قلنا ننتدب ولدا نربيه على ان يكون داعيه في المستقبل. ليه؟ ليه من كل قريه ومدينه ننتدب ولد ليذهب الى الغرب وياتي بالعلوم وياتي بالطاقه الذريه وياتي بعلوم الذره وعلوم الهندسه الوراثيه وعلوم الجينات وعلوم الاسم. هذا وارد. اما الدعاء الاسلامي يعني معذره في اللفظ ما بياكلش ايه؟ لا في القران. الله يا ابني اذا اعززت دين الله اعزك دين الله عز وجل. سبحان الله. يعني علي زين العابدين وهشام بن عبد الملك يطوف والدحام سبحان الله يوم الثامن والزحمه فاذا بشاب وضيء الوجه يوسع الناس له عبد الملك مع هشام عبد الملك مع حراسه وامير المؤمنين فاستوى الى ان وصل فقبل الحجر والناس اللي يقبلوا في جفاته اللي يقبلوا في اللي يقبلوا في كتفه قال من هذا؟ فرد الخوارزمي بقصيدته المشهوره وما قولك من هذا بضائره العرب يعرف من انكرت والعجم صحيح. هذا الذي بجده انبياء الله قد ختموا ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم فطعطى هشام راسه قال هذا هو الملك الملك سبحان الله على زين العابدين علي بن العابدين ابن حسين سبحان الله فهذا ده الملك ده كان قديما الملك صريح مع نفسه ومع الله عز وجل هنا يعني الاتجاهات الاسلاميه غالبا محاربه وغير مرغوب فيها الحجاب لا يوافقون عليه الليحه لا يوافقون المساجد يا فضيله الشيخ تفتح بموعد وتغلق بموعد لو لم تحارب الدعوه لا يمكن لها في الارض طيب سنه التدافع يا ابني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لو قدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره لابد من طائفه تكون قائمه على الحق لا يضرها محاربه لا ليش بتحارب يا ابني ما تقرا الحق والباطل هو ابليس كان يرفع تعظيم سلام لابونا ادم لا طيب عمل في ايه؟ اهواء لغايه مراجل من جنب تمام؟ اخوه يوسف عملوا ايه؟ اخوه في الجب قوم نوح عملوا في ايه؟ قوم سيدنا ابراهيم القوه في النار سبحان الله هل ممكن الابراهيم الا بعد ان قرب جسده للنيران وطعامه للضيفان وولده للقربان لما ابتلاهم الجميل هذه المقوله هل ممكن الابراهيم الا بعد ان قدم جسده للنيران ايوه وطعامه للضيفان نعم وولده للقربان فقال فيه ربه وابراهيم الذي وفى متى وفى؟ لما امتحن هو انت عايز شوف النبوه تترك امرين نعم علم وابتلاء فقط مفيش نعمه فلوس اموال هو انت عايز بعد العلم والابتلاء عايز نعمه اخرى والابتلاء ده نعمه الابتلاء ده نعمه طبعا خلاص الابتلاء فضلت الشيخ مرض وسمته من الناس لا هذا لضعف اليقين ان الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ابتلاه

يطير من شجرة الى شجرة ومن قصر الى قصر. انت عايز ايه؟ وبعدين لما يقال لهم في الدنيا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله ابوه عبد الله الانصار عنده 4 من عين جابر شباب، نعم عفوا، راحوا احد فخرج معهم الى اين ابت؟ وكان اعرج، قال اقاتل معكم. قالوا يا ابانا هو اعرج، احنا 4 والله يقول ليس على الاعرج حرج. بنص الايه، بنص انت ما عارف حرج في القتال. قال والله لاشكونكم لرسول الله. قال يا رسول الله ابنائي يمنعوني من الجهاد. هو رايح يقتل معه. قال لما يا جابر؟ قال يا رسول الله اعرج. ويعني؟ قال والله لا اوثركم بالجنه عن نفسي، انا قاتل زيكم، ما احنا انتوا اولادي احباء بس اقاتل. المهم رزق الشهاده. فلما راى مسحه الحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه جابر لما راى اباه مجندلا، قال والله يا جابر والذي بعثني بالحق نبيا ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباك يا جابر، كلمه الله دون حجاب وقال له يا عبد الله تمنى علي. قال يا رب اتمنى ان اعود الى الدنيا فاقتل فيك مره اخرى. قال الحق والحق اقول لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، انهم لا يعودون اليها مره اخرى، ولكن ابيح لك وجهي لتنظر اليه بكره. الله الله الله. هؤلاء المصطفى لازم يدرس هذا للاولاد، يدرس للبنات. سبحان الله، الخنساء ما بين بكاء على صخر على مدى 40 سنة كانت عاملة ابن الخطام الناقة باللون الأسود، 40 سنة شدة الحزن وكان ثيابها الداخلية والخارجية أسود. يا لطيف. والغرار الموضوع على سنام جمالها أسود، حتى نهكها عائشة يعني هكذا اللي يكون الحزن. وكان وانت طبعا اعلم مني من قصائدها في صخر وان صخر لا تؤتمر هداة به وان عالم اذا نحن المهم لنحار. المهم لما اسلمت فانظر النور لما يدخل، وقفت امام ابنائها 4 تقول والله ما هجمت حسبكم ولا خنت نسبكم ولا صبحت خالكم ولا قمت بامر مزري لا في جاهليه ولا في اسلام، ادخلوا وقاتلوا ائمه الكفر وادعوا الله عز وجل ان القاكم في الجنه. فلما بلغت تبرع بهم قبل المعركه بلغت ان 4 قتلوا، قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وادعوك يا رب ان تجمعني بهم في مستقر رحمتك. هؤلاء الصف، وهذا الولد الذي يدرس، وهذا الذي يجب ان يكون في وسائل الاعلام وغيره. بارك الله فيكم. دعنا الملم فتاه عقل وفكر حتى يقبل هذه الاسئله من هذه الصفوه كانت موجوده قديما، الا ترى المصادق الخاص صفوه بيننا الان؟ لو خلت الدنيا من الصفوه لخلى منها الخير ولنزل عليها عقاب الله عز وجل. في كل قصر لفرعون يوجد موسى، وفي كل قصر لفرعون يوجد رجل مؤمن يكتم ايمانه. لا تظن ان الخير يخرج من المجتمع، الخير موجود في امراه صالحه عابده، وموجود في شابه صالحه تقيه، موجود في شاب يبكي سبحان الله ونحن نرى في خطب الجمعه والتاثر الذي يظهر على شبابنا وابنائنا وفي المحاضرات بناتنا ونسائنا. لا، هناك صفوه في مجتمعنا بفضل الله كثير، بفضل الله. لأن الغد القادم سوف يكون الإسلام، فلا بد من صفوة تقود المسيرة. لا لا لا نخبط ولا نيأس. لكن الصفوة قديما كانت كثيرة وكانوا كثر وكان بعضهم يسد أزر بعض، أما الآن فلا نكاد نراها إلا قليلا. يقول صلى الله عليه وسلم عمل الواحد منهم ك50 منكم. لما طال شوقي لأحبابي، الحديث من أول، قال لقد طال شوقي إلى أحبابي. قالوا أولسنا بأحبابك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أنتم أصحابي. من أحبابك؟ قال أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. لا إله إلا الله. عمل الواحد منهم ك50 منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله. قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. في تصريح رسول الله في الغنم مش اللام معين لا يجب معين بالعكس هو لا يقول يقال في الموازين يعني ان عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز قد يفضلان عمر. قالوا كيف يعني؟ معقول عبد الله بن عمر ابنه وعمر بن عبد العزيز حفيده؟ يبقى يكون ما هو حفيده جهاز ربه أشج بني عبد القاسم شربة اللبن أشج بني أمية. فقالوا جاء عمر بن الخطاب وله نظراء في أبو بكر وسعد وعمر وبلال وعلي كثير، وجاء ابن عبد العزيز ولا نظراء له. لما دخلت عليه عمته قال له أين عطائي؟ قال أخسيه يا عمة عطاء ابنته هتلاه عطاء لهم بتاع بني أمية. لا نود القصة بس أفضلتك سرعة أنا أفهم كل شيء نود القصة. كان في عطاء خاص لبني أمية ممن؟ من أمير المؤمنين من الأمير دائما من عبد الملك بن مروان معاوية. نعم من عندي معاوية يزيد وانت ماشي كده دول بني أمية لهم هبة زيادة سبحان الله. على أي أساس يعطيها؟ بني أمية وكفى؟ هو ما تقعيد القواعد بهين بالضبط. نعم فجاءت عمته لعمر بن عبد العزيز يا ابن أخي ما أخذت عطاء؟ قال يا عم أنا أعطيتها يا مزاحم. مزاحم ده اللي هو سكرتير المالية وزير المالية. مزاحم ده كان صعب رفض سلفة عمر بن عبد العزيز. طبعا قال له هل يضمن أمير المؤمنين أن يعيش إلى قبل في إيه لا شديدا في الحق بالحق طبعا. وعمر يرضى شدته؟ يرضى شدته لما على الحق ما اختفى. لا لا لا لا, لا. قضية رشوة فساد لا لا لا اختلاس. قال يا عم يا مزاحم أما أوصلت؟ قال أوصلت يا أميرة أعطيتك كذا وكذا. قالت بلى نعم وصلت ولكن أين عطاء بني أمية؟ لقد كان عمك الوليد يعطيني كذا وكذا. قال أنا لا أعطيك من مال الله مش دعوة العمة صلاة الرحم عارف. فقالت أأتيك بفك الوليد؟ الوليد كان كتب لي قرار خاص ده كذا عامة هو قال أبو المصحف ستجيئين. ايه يعني عم الوليد؟ أبو المصحف ستجيئين ستجيب لي كتاب الله يعني في آية نص واضح أعطي عمة عمر بن عبد العزيز كذا هاتي لي آية أنا وقف عند كتاب الله. فخرجت فجمعت بني أمية قالت يا بني أمية لا تلوموا أنفسكم زوجتم ابنتكم لابن عمر بن الخطاب فأنجب لكم عمر بن الخطاب في ثوب عمر بن عبد العزيز. اشربوا الله أكبر ولا يعجبها. قصة عجيبة قصة عجيبة دي هذه المسائل التي يجب أن يراعيها الإنسان في الخطاب. الآن يعني هذا من التابعين مثلا طيب. بعدهم في بني أمية 30 هجري وخلاص الآن بعد مرور 1400 عام تزيد قليلا طيب. تمام طيب. كيف نجد اعوانا على الفضل؟ لا يا ابني سبحان الله انت معذرة اللحية فيها كلام من الحكومات والمؤسسات والحجاب فيه كلام المسجد في بعض الدول يفتح بموعد ويغلق بموعد اخر حفظة القرآن انفسهم غير مكرمين مثل النجوم والفيديو كليب والمطربين. اين نجوم المجتمع فضيلة الشيخ؟ نجوم المجتمع من الراقصين والراقصات والقينات وكذا. اهل الدعوة واهل القرآن هم الذين بفضل الله سبحانه وتعالى مذكورين عند الله عز وجل في الملأ الأعلى وهذه النجومية الحقيقية. أنت ماذا تريد من الدنيا إلا إحقاق الحق؟ قف على الحق ثابتا. كرمك الناس جزاهم الله خيرا، آذاك الناس أيضا جزاهم الله خيرا لأنهم يرفعون من ميراثك في الابتلاء وفي الثواب. وأنت فكر المسألة كده يعني أنا إن أحبني إنسان دعا لي أخذت خيرا وإن كرهني إنسان فاغتابني أخذت خيرا. فأنا على كلا الأمرين أنا كسبان. وأنت زعلان ليه؟ أنا سعد مكسب. أنا كلمة شخصية أنا مبسوط كل ما تدخل بارك الله فيك جزاه الله خير. واحد يهدي إلينا حسنات ده الراجل ده بتاع الشافعي راح طرق عليه الباب الشافعي جاب له طبق رطة قال له بلغنا أنك اغتبتنا فقد أهديت إلينا حسناتك ونحن نهدي إليك من حطام الدنيا. يا سيدي خد لك شوية تمر يثمر فيك بعيد سبحان الله. الله. والذي يقول انا اتصدق بعرض اليوم والذي تصدق بعرض سبحان الله العظيم. يعني انا يعني يعني انا اقول ان قضيه الابتلاء هذه ميراث النبوه. من قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوه. لكن ربما يعني هناك بعض العوائق التي تعوق الحركه. لابد من وجود. اذا كان الطريق مفروشا بالورود فشك في خطواتك لانها ليست على الطريق المستقيم. الله أكبر. ما هناك دعوة إصلاحية ولا دعوة من رسول ولا نبي ولا عالم ثبت يعني يشق طريق الدعوة ويتكلم في الحلال والحرام وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أظن آية سيدنا لقمان قال له ما دام هتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر سيدنا علي قال ما ترك لي قول الحق صديقا صديقا قول الحق صديقا صديقا سبحان الله طبعا لكن صديقي كتاب الله صديقي وانا اقرا صراط الذين انعمت عليهم اشعر بصداقه من تعامل فضيله الشيخ المؤسسات ترفض التعامل معك الجهات ترفض التعامل معك الان اعلانات تنزل بالصحف والميد بعض الميديا نريد موظفه غير محجبه يعني مثلا يعني على هامش السيره الحق له صوله والباطل له جوله طاولة يعني ماذا وجولة يعني الحق له غلبة وغلبة والباطل له جولة ولكن لا بد أن صولة الحق تغلب جولة الباطل لا بد بس متى يميز الله الخبيث من الطيب لا بد من التمحيص وليمحص الذين آمنوا أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم لابد من هذا الامتحان وهذا هذا لا تبلون في اموالكم لابد من هذا الكلام لابد من هذه القضيه فهذه القضيه تظل طائفه على الحق من امتي قائمه لا يضرها من ضل حتى تقوم الساعه هذه القضيه ما هو ربنا جايبنا في الحياه عشان ينكدنا لا عشان نرفع لرايات الحق يعني عشان نسلم الرايه للابناء لان لا يساعدنا يا ابن صبرك بالله هو حذيفه لما كان يقول كنت كان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه لو امين سر الرسول ده نعم اثار عليه ببعض المنافقين بكل المنافقين بكل المنافقين 17 منافق المدينه كان فيها 17 منافق الان نسال السلام مع المدينه فيها كان مش المدينه المنوره المدينه القديمه اي مدينه نعم ف حذيفه كان الصحابه يسالون الرسول عن الخلد السلام وكنت انا اساله عن الشر مخافه ان اقع كان الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير طبيعي جنة الزاج أعمل إيه الذكر وكنت أسأله عن الشر مخافة عن أقع عن الناس طب إيه الطريق اللي يبعدنا عن الناس فقلت يا رسول الله نحن في خير هل بعد هذا الخير من شر أيوة قال بلى قلت وهل بعد هذا الشر من خير قال بلى ولكن خير فيه دخن يعني مش خير صافي قلت وما دخنه قال دعاة على ابواب جهنم يا لطيف من اطاعهم قذفوه فيها يطلع واحد تحت عنوان اسلامي مسلم اسمه محمود كذا كذا مثلا يعني اسمه مسلم ويدعو الى اشياء غريبه ما انزل الله بها من سلطان ويتكلم هو رجل كلام في في في في القران والسنه ويغوي الناس ويضلل الناس دعاة على ابواب جهنم والعياذ بالله ثم قال سوف تكون النبوة ما شاء لها أن تكون ثم يرفعها الله متى شاء أن يرفعها ثم تأتي خلافة راشدة على منهج النبوة تكون ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها الله متى شاء أن يرفعها الخلافة ثم يأتي ملك عضوض يكون ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعه الله متى شاء ان يرفعه الدوله الامويه وعلى ابو العباسيه ثم ياتي حكم جبري يكون ما شاء الله له ان يكون ثم يرفعه الله متى شاء ان يرفعه ثم تاتي خلافه راشده على منهاج النبوه عليها تقوم الله فدايما انا لا ارى محمد بن البقعه المظلمه انا ما فايده اقرا كتاب الله وادور والف وارجع وراء خلف الكلمه ومدلول الكلمه ومقصود الكلمه ومقاصد الشريعه واذهب للسنه واشوف الحديث وبعدين اقرا في صفحات التاريخ واخد سبحان الله الحكمه والمنهج وبعدين اكون صوره وبعدين وانا الى ربك المنتهى انا لا يهم ان متى يعني اكثر الجوده لا انا نحن نزرع خيرا لنجني خيرا نعم بارك بارك الله فيكم هل هنالك عوائق الان تعوق دون الوصول الى مصفى عوائق كثيره العوائق كثيره الاهل والقد يكون ان من ازواجهم اولادهم عدوا لكم فاحذروهم سبحان الله واضرب له مثلا الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح فيما تدوره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. في من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق, من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة, هؤلاء هم الصفوة. ففي عوائق طبعا, عوائق ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلق. خلق ملوش ملوش ايه يعني, انا اريد ان اكون كذا وكذا. طب يا ابن الحلال, ما الله يملك الدنيا والاخره. طب قول يا رب الدنيا والاخره. وذلك في ليله القدر كنا ندعو نقول ايه, اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. ليه الدنيا؟ لكن هو خلق الانسان من عسل. نعم هكذا. بارك الله فيك. ماذا يحب محب الصفوه وماذا يكره؟ أنا العبد الله. أنا أحب الصالحين ولست منهم, أحب أهل الخير, أحب كل منهم إن شاء الله, أحب كل المسلمين في بقاع الأرض. وهذه محبة وضعها الله في قلبي منهم ووضع محبتي في قلوبهم, وهذا لستر الله عيوبي عنهم. فأنا أحبهم لأنهم أيضا يسترون ما يرون من علم. ربنا يبارك فيك. يعني على النهج الاعلامي وهذا ربما يكون معنا مع فضيلتكم في هذا التساؤل, ساوجه تساؤلا فيه نقاط صغيره كثيره كالاغراف كلمه موجزه من فضيلتكم الى ما يلي. مدير مؤسسه, لو دام الكرسي لمن قبلك لما وصل اليك, وبما انه لن يدوم لك فسوف يأخذ من بعدك, فاتق الله وأنت فوق هذا الكرسي أيا ما كنت, واعلم أن الموت أقرب للعبد من شراك نعله. أن الموت أقرب للعبد من شراك نعله. نعم. يعني أنا لسه عزك الله أنحني بقلب شراء سبحان الله العظيم الحياة تنتهي. نعم. أنا أؤجل هذه المقتطفات الصغيرة فاصل قصير حتى نأخذها جملة أو تفصيلا على بعضها البعض. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء, فاصل قصير ونعود كونوا معنا. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء, مرحبا بحضرتكم مره اخرى, ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي السامي الكبير حضره الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بالفضيله. اهلا وسهلا مقاطع. مرحبا. ونسمع مع الكلمات التي توجهها في كلمه طيبه ذكرها ابن جوزي في صيد الخاطر. نعم. ويتكلم, يعني انا اتصور انه كان يريد الصفوه, او انا اقول هذه الجملة تخص الصفوة. نعم. لا بد من قراءتنا جميلة. طيب. وما يعجبني اريد ان اضيف حلاوته للمحبين الذين يجلسون امام الشاشة الان. يعجبني ان شاء الله. ان شاء الله. يقول الا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الارض, بواطنهم كظواهرهم بل اجلى, وسرائرهم كعلانيتهم بل احلى, هممهم عند الثريا بل اعلى, ان عرفوا تنكروا, وان رؤيت لهم كرامة انكروا, فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم, تحبهم بقاع الارض وتفرح بهم املاك السماء. نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وان يجعلنا من اتباعهم. الله اكبر. جميلة. عجبتني هذه. جميل. عجبتني. تحمل الصفات الصفة. هذه صفات الصفة. نعم. كلمة توجه الى اعلامي. اعلامي اقول له انت يجب ان تكون داعية الى الله باعلامك. لا تكتب يعني كلام يعني يثير حفيظة الناس او يسيء الى الناس او يسيء الى قيم ومبادئ او يعني يحب من كرامة اناس معينين او يعني مقامات معينة في العلم وفي الفضل وفي الادارات وفي الحكم. يعني يجب ان تتقي الله وتعلم ان الله رقيب عليك, وانت على منبر وعلى ثغر من ثغور الاسلام, يحاسبك رب العباد على كل هذه الامكانات التي كانت في يدك وما وظفتها في سبيل خدمة الاسلام وخدمة المسلمين وخدمة الشعوب التي تعيش من حولها. نحن كاعلاميين محاسبون طبعا على ذلك عن الكلمة. الكلمة او محاسبون على ما نحن تعلم انتم صنعتكم الكلمة كتابة او قراءة كذبا ونطقا كل او محاسبون على ما نقول. يا رسول الله قال ثكلتك امك يا معاذ, وهل يكب الناس على مناخرهم او على وجوههم في النار الا حصائد واسنتهم. ربما ينطق العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا, ربما هوت به 70 خريفا, بلغت من سخط الله انها هوت به 70 خريفا في النار, او بلغت من رضوان الله انها ادخلته الجنة. هيك هي كلمة. والله وشهادة التوحيد كلمة. اللهم استعان. الصدق في القصد. والله الصدق الصدق. نحن نجتهد. حاول حاول بارك الله فيك. زوج عصبي. زوج عصبي. أقول له عصبيتك لن يعني تصبح أمر البيت بل تبغضك إلى الموجودين في البيت. الزوجة تبغض والأولاد يكرهوا وجودك ويملوا حياتك ويتمنوا فراقك أو وفاتك. فعصبيتك لن تفيد وتأتي بقرارات عكسية ضدك وتصير مكروها عند الناس. فكسكس من حدتك. إن كنت عصبية توضع عند العصبية، استعد بالله، اجلس إن كنت واقفا، كف إن كنت جالسا، اترك البيت إن كنت مغضبا إلى أن يسر الله الأمر. وآخر متكبر. المتكبر أنا والعياذ بالله يعني إن لم تتب أنا أبشرك بما بشرك الله به أن تكون لن تكون من أهل الجنة. هذه بشرة سيئة. هذه بشرة سيئة لأن لن يدخلها متكبر. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة. مثقال ذرة. فمن نظر إلى الناس استعلاء أو إزراء أو استهجانا لم يشم رائحة الجنة. زوجة تنسى مهمتها الحقيقية. هذه إنسانة مقصرة وليست على ثغر من صغور الإسلام وسوف يحاسبها رب العباد. والزوجة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، فأين هي الرعاية؟ تترك ما بها وتركز على عيوب زوجها. ما هي هذه الإنسان أخلاقها ذبابية لا تحط إلا على الجروح والقاذورات، وأخلاقها خنفسية يعني والعياذ بالله لا تحب إلا رائحة النكد أو رائحة إثارة حقيقة الآخرين. زوجها تحب النكد والعياذ بالله رب العالمين، نكدها على نفسها ويقصر عمرها ولا يبارك فيه والناس تتجنبها وتصير منبوذة في المجتمع. في ناس تحب أن تكون يعني درامية الأحداث أو الحياة يعني والعياذ بالله. وإذا قطب جبينها أو قطب جبينها دليل على أن هذا يعني يوم طيب يعني والعياذ بالله. قال فيها عمر بن الخطاب هي غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء. قال في ماذا؟ قال في المرأة النكدية هذه هي غل قمل جرار في قمل الله يضعه الله في عنق من يشاء. تتخيل المنظر يعني أنا أكلمك وأنا أستعر يعني من كلام عمر. هي غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء. يا الله بس اذا اراد ان يكفر سيئات انسان يعطيه هذه يسلط عليه والعياذ بالله ونسال بها السلام يا رب. يا شاب متشبه بالنساء. والله يعني اقول له يا ميمي او يا توتو يعني الشاب لازم تكون شاب صالح في المجتمع، لكن انت متشبه بالنساء في طريقه مشيتك وطريقه اسلوبك وكلامك. اولا يعني اي بنت اذا تقدمت لا لا لا تقبلك اولا يعني حتى في الحياه العاديه، والرجال لا يحترمونك والنساء لا يحترمنك يعني انسان منبوذ بالمجتمع. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. الله عز وجل يبغض من الرجل ان يمشي مشية المرأة والعياذ بالله ويقف شكل والعياذ بالله رب العالمين وقف في الشعر نسأل السلام يعني نسأل ان يشفيه من مرضه. هذا مرض الله. وامرأة مسترجلة مصيبة كبيرة. المرأة المسترجلة هذه تظهر احيانا في البيوت عندما يموت العائل فتشعر نفسها انها هي المسؤولة عن صغير الامر وكبير، وربما ابنائها بلغ الواحد منهم 40 و50 وما زال طفلا يرضع منها. يعني شيخ مسترضع يعني سبحان الله. والعياذ فاقول لها يعني عيشي حياتك وعيشي دورك فقط، لا تتقمصي شخصية الرجل. الرجل له مهمة وانت لك مهمة اخرى، وقوتك في انوثتك. الزمي حدودك. يعني قد يتطلب منها الواقع ان تكون هكذا. لا لا كما نسمع يعني الواقع افرضني في هذا الموقف. لا لا هي تكون محترمة وقورة، تقول الكلام المعتبر، تكلم الرجال باحترام. ليس لا داعي ابدا ان تسترجل. تجلس وسط الرجال وتضع قدما على قدم وتسحب معهم مش عارف تتناول معهم ما يسمى بالشيشة والارجيلة ولا اصنع دماء رجل. انت امرأة، المرأة لها مهمة وليس هذا من تحقيرها، ولكن انت لك مهمة محددة. نعم. والرجل له مهمة محددة. طالب جامعة. طالب جامعة اقول له كيف تنصر الاسلام يا بني، لكن تاخذ المواد الجامعية لانها صعبة والمواد الصغيرة والدكتور الفلاني لا يشرح والدكتور العلاني والاستاذ فلان وادارة الجامعة لا. متى تحصل العلم؟ واقول له يا بني هذه العلوم التي تاخذها في الجامعة هي عناوين للمكتبة اركض على البحث. وللطالبة وللطالبة اقول يا ابنتي انت ذاهبة الى الجامعة اذا تلقى لست ذاهبة الى فرح او الى عرس، لا داعي لهذه البلاوي التي توضع في الوجه من احمر واخضر واسود وازرق لان هذه تضر بشبابك، واتق الله في دخولك وفي خروجك وحافظ على عرض ابيك وامك واهلك وحافظ على اسلامك الذي انت يعني بفضل الله منتسبة اليه. ولد معاك. ولد معاك ندعو الله له في اخر رمضان بالهداية، ولكن نقول لو ان ظللت على عقوق لا بولك لك في مالك ولا في اهلك بعد ذلك، وسوف يخرج لك ولد عاق. نسأل الله سبحانه وتعالى لك الهداية. امرأة او بنت متمردة، هناك وسائل العلاج. ان كانت الزوجة متمردة والله الزوج يعني يعظ ويكون يعني قدوة، وبعدين يهجر في المرجع، وبعدين يأتي بالعالم الصالح اللي يشرح، وبعدين يأتي بالاهل، يعني ربما تعود من تمردها. اما البنت المتمردة لابد ان نقصرها على الحق قصرا. قال ولا تقصرنه على الحق اثرا ولا تقصرنه على الحق قصرا وإلا لينزلن الله بكم عذابا يجعل حليما منكم حيرا. هذا حديث رسول الله. مرة ثانية. وما مناسبة الحديث؟ مناسبة الحديث أن صاحب الخطأ في المجتمع لا. أن تأخذه لتأطرنه على الحق أسرى. لا بد أن يخبر. لا بد أن يخبر. لأن الإسلام لم ينشأ فرديا. الإسلام حرية. لا. قواعد عامة. لا في قواعد عامة. يعني لو رأيت واحدة عارية. الدين لله والوطن الجميع. لا الدين لله والوطن لله. الجميع ليس لهم شيء. الوطن للجميع. أنتم عالم بتقولوا دنياكم. الوطن لله. طيبا. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لا غلط. دع ما لقيصر لله وما لله لله. فقيصر وقيصر لا يملكان شيئا. أحد الأمراء بني أمية قال إن الله ابتلاني بهذه الإمارة. امتحني يعني. فادعوا الله لي بالتوفيق. أدي السلام. يعني لا تأطرنه على الحق أسرى ولا تقصرنه على الحق قصرا. لا بشدة القانون. إن الله يأخذ بالسلطان. ها ما لازم بالقرآن. وإلا لينزلن الله بكم فتنة تدعوا حريما منكم حيران. يعني نردع البنت. لا بد من ردع هذه العناصر لأنها كالتفاحة الفاسدة في الصندوق سوف تفسد كل لأن العدو تصبر عقدة نفسية وتذهب للطبيب. لا وكوني أنت وكوني واحدة وصممي على رأيك وقرارك. هذا خطأ. إذا قال لها أطباء النفس هكذا فهم مخطئون. لابد لها من أن نأخذها أولا باللين، وإن فقد الأب والأم قضية اللين فليعطوها للعم أو للخالف يستطيع أن يوقف النفس. ماذا تقول المعلم؟ المعلم أنت وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل المعلم وفيه التمجيد. كاد المعلم أن يكون رسولا. أرأيت أوفى أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ هذا المعلم الذي كنا نخوف به يخوف به بعضنا بعضا. والله لا أشتكي في الأستاذ. لا لنام كل الليل. الأستاذ كان له هيبة. لماذا؟ لأن الأب في البيت أعطى هذا المعلم هيبته. يقول له كان زمان احنا في القرية يقول له ايه؟ يقول له اكثر وانا جبر. يعني هو جبيرة. لانه اب ايضا. المعلم كان ابا. فانا ارجو ان تعود ابوته اليه مرة اخرى. رجل الشرطة اقول له ليتخذ كبير المسلمين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا فليبر اباه وليصل اخاه وليعطف على ابنه. قادة السيارات في الطرقات. ان للطريق حق. ولا بد ان نعطي الطريق حقها. لا نزعج الناس. لا نتطاول على السيارات التي امامنا. لا يعني نسير بسرعه فائقه. لا لا نكسر القواعد التي وضعتها الادارات كي يامن الشارع ويامن المجتمع. صاحب مال لا تكتفي بزكاه مالك. اين الصدقات واين شكر الله سبحانه وتعالى على هذا المال؟ ولا تجعل المال يحجب عنك عبادتك لله سبحانه وتعالى. مريض طال مرضه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه، ولكن لا ييأس فإن الله في كل يوم يكفر عنه من سيئاته ويرفع له من درجاته، وإن شفاه يديه لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وليفرح لأن سيدنا أيوب عاش 18 عاما مريضا بشلل رباعي لا يتحرك، وكان ذلك من الله إلى أن عافاه الله عز وجل. ونعم بالله ونعم بالله. طبيب جشع. أقول له أنت تتاجر بصحة المرضى